بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند و مهربان. والصافات صفا سوين بفرشت الريز بوكان. فالزاجرات زجرا بوفرشتانش كدخرن بسرستم كاراندا لسر مرقو لقيامة دو زغدا. فالتاليات ذكرا بوانشی که پیام آسمان یکان دگینن با پیغمبرانو بسریان دادی خوین نوا. این الهکم لواحد براستی خدای ایوا تاکو یچیکا. رب السماوات والارض وما بینهما ورب المشارق پروردگاری آسمان کانو زویو نیوانیانا پروردگاری روش حلات کانیشا. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب بيقماني ما آسماني دنيا من رازان دوتوا بجواني وروشني أستيرو هساركان وحفظا من كل شيطان مارد آسمان من پاراستو اللا پيلانو شري هم شيطاني چي سركش لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب شيطان كان ناتوان هوالي أو نخشو برناماني كبفريشتا پايا بلند كان دس بيردريت بيزان نو بي بيستن تنك لهم لايك وبارچا استيريان بودها ويجريت دحورا ولهم عذاب واصب بو اوی تیگ بشچین رین و راو بن رین سزای سخت و بردوام لقیامت دا بویان آماده الا من خطف الخطفت فأتبعه شهاب ثاقب مگر ویان که حوالیگ بفرینتو بیوید بوی در بچید اوا استریشی روناک شوینی دکویتو لناوی دبات فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب أي پیغمبر لبي باوران بپرسا آيا اوان گرنگ ترو گور ترو بهسترن يا اوشتاني تر كدرستمان کردوا وك آسمانو زويو چه وكان حتا دوائي بيگمان ايما اوان من لقره چي مت دروس کردوا كي يچه كان لقناغ كاني دروس کردني باوك آدم بل عجبت ويسخرون نخير سيرا تو سرسامي لبي باوري كافران كتي اوان قالت دكن بوهمو بلغ بهزانا وإذا ذكروا لا يذكرون كاتي چيج آموشگاري بكرين آموشگاري ورنا قرنو سر باددن وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين كاتيك بلغو معجزيك دبينن دي كنك غالطة جارو باورناكن دشانوت امي امت دي بينينو دي بستين جغل جادوية چي عشقراش تي چي ترنية ائذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون هروها دلين ايا كاتيك مردينو بينا وخاكو ايسك ايا امت زندو دكرينو او آبا الأولون أيا باواني ديري نشمان زندو دكريتوا قل نعم وأنتم داخرون أي پیغمبر لولاميان دا بلي بلي لكاتك دا كأي والزليل ملكتن فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون جابه گمان تنها داچ لکاندنو تیخورینو دنگیشی بهیزا دست بجه همویان هستاونو تماشا دکن وقالو یا ویلنا هادا یوم الدین هادا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون او سادلین ای هاوار آخو اوف بو ایما اما ایتر روشی قیامتو لی پرسین ویا اینجا بهرش و پیان دوت رید اما روشی جا کرد نویا که ای و برواتان پینبو بدروتان دزانی احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانو یعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. خداي جورا فرمان دادا بفرشتكان همو اواني استميان كردوا كويان بكنوا خويانو هاو سرانيان خويانو هاو شويانو اوشتانشي كادان پرز لجياتي خدا انجار رين مايان بكن بوريگي دوزغ تونك بيبا ورو تاوان بارن. وقفوهم إنهم مسؤولون. لكاتي الرابيوش كردنيان دا فرمان دادريد عادي بيان وستينن بيقمان اوان پرسيار ليكراون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. پيان دو تريد او چي تانا بو پشتي يكتر ناگرن بو برگريل يكناكن نخير تازه كار لكار ترازاوا امروها ميان تسليمنو بيد صلاتن. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ألو كاتدا كدا وسيانرين يخي يقدقرنو روبرو يقبتون دي قصدكنو برسيار ليقدكنو يكتري تاوان باردكن. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. جردستكان بآغا كان ياندلين بيغمان ايوا هميشا لاي راستان لي قرتبوين هولتان دادا ايما بخلطين بدرو بزور. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. اوانيش لولاميان دادالين نخير وانيا ايوا هرخوتان ايمان دار نبون. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. خو ايما هيد زورو ده صلاتيك من بسرتان ده نبو دست من ندر رويش بسرتان ده ايوه هر خوتان لسنور در چوبون. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. يتر خود شارمان نية دبيت بريار داده پروردگار من بسرمان ده پیاده بكريد دبيت سزاي بي ايماني و تاوان باري خو من بتشجين. فأغويناكم إنا كنا غاوين. لولاميان دادالين راستا إما إيومان قمرا كردبو بلام خوشمان هر قمرا وسر لشيواو بوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين. أو رجا براستي هميان لسزاو آزار دا هاو بشن هر وقت لدنیا دا هاو کار بون اما بگو من آواده کین بگناه کارو تاوان باران. انهم کانو اذا قیل لهم لا اله الا الله يستكبرون. اوانا کاتی خوی پیاندو ترا هیچ خدا یک نیت جگل الله سریان باددو فویان دکرد خویانو فیزیان دکرد. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. دانوت اما چون واز لخدا كان من دهينين بو شاعر يشي شيت. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. نخير وانيا بلكو او حق راستقينيه ناوا راستي پیغمبراني پیش خوشي سلمان دوا. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. مادام ايوا كاتي خوي برواتان پينا كرد دبيت سزاي زور بأيش بتيجن تولتان لنا سنريد بقدر او كارو كردوان النبيد ككاتي خوي انجامتان ددا. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. اوي باسكرا حالي خدا ناسان بو بلام بند دلسوزو هالبشار دكاني خدا امام دار برزكان اوان رزق و روزياش كراي زور و زبندو دياري كراويان پیش کش دكريد لسر سيني و دفري زير روزيو. فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. میوهاتی همه جورو همه چشن هاو ریل لگل قدر و ریزی چی بیوی ندا للاین پروردگارو فریشتکانو لبهشتی پر لناز و نعمت دا بو همیشه دور لپیری و نخوشی و ناخوشی او بختورانا لسر کرسی و قنف الرازا وکان برانبر یکتری دادنیشن دیاره خدای گوره دی خات دلی ایمان دارانو بتابتی اوانی ناسیاوی یکن تابدی داری یکتر شاد ببنو نو بناو یادی جانی دنیا و خباتیان لپیناوی آینی خدا دابکن یطاف علیهم بکأس من معین بیضاء لذت للشاربین لپرداخی تایبتی دا شرابی تایبتیان بسر داد جرن شرابکا زور سپیو بلزتا بو او کسانی کدی خونو نوشی دکن لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون او شرابا ندبيت هوي سر ايشو ايلنزدان نمستو سرخوشو بهوشيان دكاد وك شرابا ناپختكاني دنيا وعندهم قاصرات الطرفعين لتنشتان وحوري تاو قجدانشتون جغل لهاو سرانيان تاو بو كسي ترهل نابرن كأنهن بيض مكنون هر دليه الكي كلاوي باك راو شاراون كز دستيلي نداون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون انجا اترو بختورانا بدم عيشو نوشوا پرسيار ليك تريد كانو يادگار يكانيان لدنيا دا باز دكن قال قائل منهم إني كان لي قرين يجي چان مولد دخوازيتو دليد من براستي كاتي خويل دنيا دا هاوليكم هبو يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون زور جار ديوت تو بروه بشتی واده کهید؟ آیا اگر بوین خاک و ایسک اما براز پاداش دادرینه و؟ قال هل انتم مطلعون پاشان ایمان دارکه روبه هاولانی وطی اره اوه ایوه تماشایگ ناکن بابزانین او هاولم حالی چونه؟ فاطلع فرآه فی سوائی الجحیم هر کسی ریچی کرد بینی والنا والراستي دو زغدا جيري خواردوا قالت الله إن كت لتردين أو سابي ود بخدا خريق بو منيش تيابريد خريق بو منيش وكو خوت هل ديريد ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين خو اگر نعمتي هدايتي پروردگارم نبوايا او منيش لآما دبواني ناو دو زغدا بوم أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إنجا بختوران لخوشي دادلين إما إتر نامرين جيان من بردواما جغل مردنكي يكم جارمان إما إتر هيت آزار واشكن زيشيج ناتيجين إن هذا لهو الفوز العظيم براستي أمي السركوتنو السرفرازي وبختوري قورو بيسنور لمثل هذا فليعمل العاملون دبا بو أم بهشتا بو أم كامرانيا بو أم ناز النعمة بيسنورا أوليك كارو كوشش دكن بابو أم دسكوتان بيكن أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين باشا آيا أو بهشتو ناز نعمت تشاكا يا درختي الجقنبوت إما كردو ما نبهو ناخوشي وآزار بوستم كاران أواني لدنيا دا قالتين دهاتو دانوود تون لنا واقر دا درخت درويت إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين بيقومان او الدرختيك كالناخي دو زخدايو لبيو اللقوبو بكاني بهمو بشكاني دو زخدا بلاو كردوتوا بروبو مكي دلي سلك سري الشيطان كان لنا شريني وبيل زتيدا فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون دوزخيا كان بناتشاري اللي دخون سكياني اللي بردكن ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم لو دواش لمن يشي زور قرم دكن بسريدا بزور در خوار ديان ددريت ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم باشان دوي اوي كا تيريان خواردو تيريان خواردوا بدم شقو تي هلدانو سرزنشتي فرشتكاني دوزخوا بزور دقرين درينوا بوناو دوزخ ديارا براون بوشويني تايبتي خواردنو خواردنوا إنهم ألفوا آباءهم ضالين اوانكاتي خوي باو با پيراني خويان يان بيني با قمراي بيريان ندكردوا وچويران شوين يان كوتن فهم على آثارهم يهرعون يتر ببيل يكدانوا اوانب بشوين يان دا بتالو كو هلا داوان تون باوريان ببيغمبرانو إيمان داران نكرد ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين سوين بخدا بيغمان زور بي پيشنان يان هر قمرابون تنك الدرقبون وآمادي بستني الراستي نبون هرچند ايما براستي پيغمبراني بيدار كرومان بوروانه كردبون بلام زور بيان قالتين بيدهات فانظر كيف كان عاقبة المنذرين جايتر تماشابك سرنج بدا سرنجامي بيدار كراوكان تشيبو چون بدو زخ پاداش درانوا إلا عباد الله المخلصين جگل لبند دلسوز و هلب جاردکانی خدا كاوان لدو زخ دورنو ببهشت شاد بون ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين بيقمان نوح هانا وهاواري بوهناين ايمش تشاكترين فرياد رسيك بوين كبهانا وهاواري وچوين خويو كسو كاري باورداري من لتنگانا قورك رزقار كرد جاتنها هر نوی اویش من هشتوا که ببنهوی آودان کرد نوی زوی سر لنوی و ترکنا علیه فی الاخرین سلام علی نوح فی العالمین هروها بسرهاتی او من هشتوا بونوکانی داهاتو تا پندی لیور بگرن صلاو لسر نوح للاین سر جمع ایمان دارانوا لهم مکاتو شوینک دا إنا كذلك نجزي المحسنين براستي إما آبو الشوية باداشي تساك كاران ددينوا ياديان دهيلينوا إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين براستي أول لبند إيمان داركاني إما لبودوا أواني ترمان نقمي زريان كرت وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ بيغمان لا شوين كوتوب دبارة بيغمان لا شوين كوتوب رواني نوح إبراهيم كاتيق روي كردة پروردگاري ببير بانگوازي وچو بدلشي پر لإيمانو يك خدا ناسيوا إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون روجيك باباوچي وقومو هوزكيوت باش او ايوت شي دپرستن أئفكا آلهة دون الله تريدون اياشتي دست هلبز دكنا خداو لجاتي پروردگار دتانويت بيپرستن فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم باش آخر ايوه چگمانك تان هيا لپروردگاري جهانيان او ساد شاوي هل بريبو آسمانو تماشاية چي استيركاني كرد لداخي بيرو بوتونيان ديارة كاس بي زجنيان بوو دعوتي حضرتي إبراهيمشان كردوا اميش حزي نكردو بيزار بوا بويوتي من نخوشم. فتولوا عنه مدبرين فراغ الى الهتهم فقال الا تاكلون. اوانيش بجيان هشتو رويشتن او سابا پنهاني چو بولاي بتکانيانو وتي او ناخون ديارك خوراچن بو بتکان داناوا. ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين. او ساها واري لبتکان کردو بطور ريو بيوتن او بولالن بوقسي چي جيران ناكن انجا تيان كوت بدستي الراستي پياد مالينو ديش كاندن. فأقبلوا إليه يزفون. دوائي بتبرستان قرانا ووبينيان خدا كانيان تيكو بيكشكاون بپلوش لجاوية وهاتن بو إبراهيم. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. اويش بيوتن باشا آيا او بيكراني خوتان دايدتاشن دي پرستن لكاتك دا خدا بدي هنري اي وشو ام بتانشا كدروستان كردون نشيان تواني برغري لخويان بكن. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. كتشي بيريان نكرد ولو بلغ بهزانو وتيان شوينك دروز بكنو آغري تيدا بكنو إبراهيمي تيفردن بابسو تيتو لناو بچيت. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. اوان ويستيان بلاني چي بو دروز بكن اما اوان من تيك شكاندو رسوامان كردن. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهزين. انجا إبراهيموتي من براستي ايوه بجهده المو دروم برو رسامن دي پر وردگارم لآين دجداب بردوام رينمو يمدكات. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. او ساكوتي كرد لو ريقو باندا داوى إلا خدا كردووتي پروردگارا نويشي تساكو پاكم پي ببخشا امج مجده كريشي بآرامو خو گرو جيرمان پي بخشي كإسماعيلا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. كاتيقو كرق كوتا درو مال لقليدا بيان يكبيوت كرم كري شيرينم بيقمان من دنبيني لخونم دا كتو سردبرم تو دليتي رات تونا كري تشاكو خدا ناسو خوغر بزماني شيرين وتي بابا جيان هر فرمانكت بيدراوة جيبا جيبكا دنبينيت اگر خدا حزبكات خدا بيويت لآرام گراندبم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم. كاتيك هردوشيان تسليمي فرماني پروردگار بون إبراهيم إسماعيلي برودا خست سرخاك بو أوي سري ببريت يماش بانگمان ليكرد أي إبراهيم. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. براستي خوكت هنا يدي اما هر اوا پاداشتي چاكا كاران دادينوا لتاقي كرنوا كان دا سريان دخين چونك اللي براون. إن هذا لهو البلاء المبين. براستي اما خوي تاقي كرنوا يچي آشكراو رونا. وفديناه بذبح عظيم. إماش قوتي چي گورمان كرده قرباني إسماعيل تالجياتي أودا سري ببريت. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. پاشان إما لناو قلانو نوكاني داهاتو دا ناوي إبراهيم من هشتوا سلاو درودو ريز لسر إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. إما أبو شوية پاداشتي تاكا كاران دادينوا براسي أميش لبند إيمان داركاني إيميا. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. مجدي هاتنا الدنيا إسحاق إشمان بيبخشي كأويش بيغمبريك اللتا كان. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. خير وبركت مار رجان بسر إبراهيم وبسر إسحاق داو لنوي هردوشان واتا إسماعيل وإسحاق تشاكان وباكان هروها أو كسانش بيداد بن برونيستهم لخويان دكن. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. براستي ايمان ناز نعمتي خمان من رجان بسر موسى وهارون هردوشان من هالبجارد بو بيغمبراتي هردوشان وقومكشان من لتنقانك قورك رزقار كرد لغرق بونو خنكان. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. سركوتن من پیبخشین بسر دجمنکان یاندا هر اوانیش زال بون. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. باشان تورات من پیبخشین کارون کروی هم مشتیکا تا پیروی بکن اروها رنموی هر دوچان من کرد با ریگو ربازی راست و دروست تا قومکیان سرفراز بکن. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين. نوبانجي خير يانمان لنا وكاني داهاتو داهشتوا كهتا دنيا دنيايا بريز والناويان ببريد صلاو درودو ريز لسر موسى وهارون للا ينبر وردقاري مزنو بريزوا بگمان اما ابو شوه پاداشتی چاک کاران دادین و لدنیا و قیامت دار ریز دارن. انهما من عبادنا المؤمنین و ان الیاس لمن المرسلین. براستی هر دوچان لبند ایمان دارکانی اما بون ارچی سرشانی خویان بسا چی انجام دار بگمان الیاسیش لدستی پیغمبرانو روان کراوان للاین ایما و. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. أو كاتا أويش با قومو قالك خويوت أو الناكريت خدا نازبن أو بول خدا ناترسن آیا ایوه هانا و هاوارو نزا بو بعل دبن بعل بتی چی گوربو دیان پرست و واز لخدا پرستی دهنن لکاتک دا او ذاتا چاک ترینی دروس کارکانا که اللایا پروردگارتانا پروردگاری باو با پیرانی دیری نشتانا او بو بیرگ ناکنوا. فکذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصین. کچی اوان بروایان پیانا کرد كوابو بيقمان اوان آما دكراون بودو زغ جغل بند دلسوزو هالبجار دكاني خدا. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين. انجا نوبانجي خيري إلياس من لنا وكاني داهاتو داهشتوا صلاو درودو ريز لسر إلياسين بيت. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. إما براسي بوشي ويا پاداشتي تساكا كاران ددينوا بيقمان أويش لبند إيمان داركاني إما يا. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. براستي لوتيج لپیغمبرانا كاتي خوي أو همو كسو كاريمان رزقار كرد بيجغل لا پيرجنك بباوربو بردوام گرفتي بو پيجدهنا لناو من برد باشان هموان من تفروتونا كرد. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. بگمان ایوه همو بیان یک در رون بسر شوی نوارکان یانده هر وحال لشویج دا هندیک جار لویوه تیدا پرن آیا او جیری تان ناخن کارو بیرگ ناکن و چی من بسر هنان؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ براستي يونس إجلا پیغمبرانا كچي راي کرد برو كشتيا پر لا کلو پلو خلقكا أو سابناتاري بجداري قرعي کرد لرزي وانا دابو كلا قرع كدا سر نكوتن فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون إنجا نهنگك قوتي دا لکاتیک دا کشاینی سرزنش تو گلیبو، چون که پیش اوی خدا مولتی بداد، قوم کی بذیهشت. خو اگر لو کسان نبوای که تسبیحات و یادی خدا دکنو نیوتایا، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. پروردگارا هیچ خدایگ نیت جگلتو، پاچیو بگردیو، ستایش شایستی تویو، من لستم کارانم، او دمای و لاسکین هنگ کدا تا روجیک که هموان زندو دکرینوا فنبذناه بالعراء و هو سقیم لو دوا فرمان دای چولی چی بیگ جوجیاو درختوا به هیزو ماندو نخوش و انبتنا علیه شجرتا من یقطین اینجا روشی کولکی گوره من با پیگهاند که گلاکانی پانو گوره یو میشو مگز نزیچی ناکون و ارسلناه الى مئت الف او یزیدون فآمنوا فمتعناهم الى حین اینجا گراندمان و روانمان کرد با پیغمبریتی بولای صد هزار کسو زیادریش دبن که قومکیتی او سا همویان ایمانو باوریان هینا امش جانی چی خوش من با فراهم هنان تا کاتی چی دیاری کرو فاستفتهم ال ربک البنات ولهم البنون ای پیغمبر را پرسیان لیبکا ایا راست ککچان شایستی پروردگارد بنو کران شایستی خویان بیت البته کرو کچ هر دو بدی هن راوی خودان پیور تنها تقوایا بلان قرآن دیوید ببیرو بوچونی خویان پوچلی بلگکیان در بخات کاته کوتیانا فرشتکان کچی خودان لحالگ دا اوان کچ بچاوی سوک تماشا دکنو بکمی دزانن ای بوچی بو خدای پروردگار کل همو او بیرو باورت چوتان و دوره روای دبینن ام خلقنا الملائکت ایناثا و هم شاهدون ایام مگر فرشتکان من بمینه دروس کرد وو لو کات دا اوان لبیبون الا انهم من افکهم لیقولون ولد الله و انهم لکاذبون اصطف البنات على البنین ما لكم کیف تحکمون افلا تذکرون اگدار بن براستی وانا هم دیگلا درو بختانیان اوی کدلین خدا من دالی بوا براستی و بیگمان اوان زور دروزنن ایام مگر کچانی حل بجار دوا کبی کاد بنوی خوی و ریزی داون بسر کران دا ایا چی تانو چون بریاری بی بلگی واددن ایا بیرگ ناکنوا لم قصب بی سرو بنانا لم تومتن ناما قولانا ام لکم سلطان مبین ایام مگر بلگوشتی چی بهیز و اشکراتان بدستویا بو امقصا حلقو ملقانا فأتو بکتابكم ان کنتم صادقین ادی کوا کتبتان کوا بلگتان اگر یو الراز دکن بیهن نمیدان و جعلو بینه و بین الجنت نسبا و لقد علمت الجنت انهم لمحضرون للا چتر و کافرکان خزمایتیان بریار دا ول نوان ذاتی پروردگار و جنکان دا سوین به خدا جنکانیش چاک زانی ویانه که آماده دکرین بوله پرسینه و محاسبه اگر اوا خزمات یک هبیت چون داد گای دکرین. سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين. پاچی و بگردی با خدای گوره درباره اشتانی که اوان باسی دکنو او قصب بیجیانی دیکن برام بر خدا بلان بنده دلسوزو حلب جاردکانی خدا لو گفتارو با چون خوارو خیچانه دورن. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ. ای بی باوران براستی ای وو اوشی کدی پرستن ناتوانن کسی پی گم راو سر لیشی وو بکنو لخدای دور بخنوا مگر او کسی نشت جین ناو دو زخه. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ. فرشتكان دلين كسمان يشويني دياري كراوي خوين بيت. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. براستي ايما هر همومان بريز وستاوين آمادي فرمانين دوباره دلین اما همودم سرگرمی تسبیحاتو ستایشی خدای مهربانین. و این کانو لیقولون لو ان عندنا ذکرا من الاولین لکن عباد الله المخلصین. هرچند هاولگران پیش روانه کردنی پیغمبر دیانوت اگر ایمش کتبه چی آسمانی من وکو پیش وکان بو بحاتایا ایمش دبوین بند دلسوزو چاک کانی خدای گوره. فکفرو بهی فسوف یعلمون. کچی که قرآن من روانه کرد بر روایان پی نکرد سرانجام خویان دبین نوت چیان بسر دهینین. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. سوين بخدا بغمان برياري ايما بو بندا فرستادو پیغمبر كان من هر زودر چوا كبدل نيائي هر اوان سرکوتو سرفراز دبن. وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. سرباز ایمان دارکان اشمان هر دسالات دگرن دستو زال دبن جاره تاماوه خود بگرو جویان پیمده تو سر انزامی لاری و خدا ناسین یان بخار برچاو لآین دادا خویان دبین نوا. أفبعذابنا يستعجلون. آيا أوانا پلينا كزوس زاو طولي امر روبرويان ببيتو يخيان بيبقريت. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. قرب السريان خاك بدامانيان كاتك كس زاو طولي امد داد بزيتم ميدانيان اي كبر بيانيشي سامنا كبو بيدار كراوكان. وتول عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون. تو تماويق مولتيان بدو جويان بيمدا راستيكان بخربر تشاو سر انجام خويان دبين نوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. پاچیو بگردی بو پروردگارت پروردگاری خاوند صلات لويك اواند دیدن پالو ذات بها ولو هاوتايا. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سلاو درودیش لسر همو پیغمبرانو سرجم فرستاد کانی خدا سپاس و ستایشیش بو خدا پروردگاری همو جهانیان همیشو بردوام.